إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على نبينا وعلى قرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب أخص المختصرات، وبقي علينا بابان من كتاب المعاملات، باب الهبة وباب الوصايا. قبل أن أشرح في كتاب الهبة، قبل قليل كنت أقرأ أن صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله تعالى يقول قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت عضدي وناصري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. يقول ابن مفلح في الفروع: كان شيخنا رحمه الله، وإذا قال كان شيخنا يقصد ابن تيمية، إذا أتى إلى مجلس العلم يقول هذا الدعاء. هم يذكرون هذا في كتاب الجهاد، هذا الحديث: اللهم أنت عضدي وناصري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. فيقول ابن مفلح: كان ابن تيمية إذا قصد إلى مجلس العلم يقول هذا الدعاء، لما فيه من استشعار أن عظمة العلم وأن معركة العلم في الحقيقة هي المعركة الحاسمة في حياة هذه الأمة دائما، معركة العلم وإثبات العقيدة وإثبات المسائل على وجهها الصحيح، هذه هي المعركة. وأما معركة السنان فهي تبع لمعركة العلم. أما إذا خضنا معركة السنان من دون معركة العلم ابتداء، فإن المعركة ستكون واضحة المعالم خسارة. أما معركة العلم هي المعركة التي يحتاج الإنسان دائما، يعني هو أيضا يحتاج أن يستعين بالله عز وجل في معركة السنان، لكن كثير مما يغيب عن خاطرنا الاستعانة بالله عز وجل واستشعار معركة العلم قبل أن نخوض معركة السنان. لذلك يعني لا يغتر الإنسان بقلة الحاضرين ولا بقلة السالكين، يعلم أن هذا الثغر الذي أنت عليه هذا ثغر قل سالكه في هذه الأيام، يعني هذا هو طبيعته. وكان مشايخنا في مكة المكرمة، أحد المشايخ الشيخ أحمد بن عمر، يقول كان يحضر عندي في بعض المجالس يحضر طالبان، أرس أعطي المجلس وينفضل المجلس انتهى الأمر، حتى كتب الله عز وجل القبول والبركة ببركة الاستمرار. هذا هو الأهم في الحقيقة، ليس المهم. يعني دائما يا طالب العلم لا تنظر إلى كثرة جمهورك، وهذا للطالب العلم وللعالم وللداعية الذي ينظر دائما إلى الجمهور وكثافة، وبناء على ذلك يحدد هل أستمر والله في الدعوة ولا أنقطع وأشتغل في مالي وحياتي. هذا لما قدم شيئا، وهذا أصلا ينظر في إخلاصه، هذا ينظر في إخلاصه. يعني أنت لماذا تنقطع دروسك إذا قل العدد أو إذا قل السالكون في طلب العلم، خاصة في هذا الزمان؟ إذا كنت تنتظر من الناس أن يلتفوا حولك وأن يصفقوا لك، فهذا فيه دخل في الإخلاص وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كنت صادقا محتسبا عند الله عز وجل، وهذه مرتبة شريفة، فينبغي عليك أن تسير في هذا الطريق حتى تلقى الله. يعني لا تنظر إلى من حولك، انظر أنك أنت في طريق إلى الله سبحانه وتعالى ترجو المثوبة منه. وهل قبل الناس دعوتك أو قبلوا العلم أو أعرضوا عنه، في النهاية أنت تقوم بالوظيفة الشرعية المأمور بها، وأما النتائج والثمار فهذه من الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون الحديث: يأتي النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي ليس طالب علم ولا عالم، ليس معه أحد. أين الجمهور؟ ما في جمهور أصلا. لكن هو ناجح، ناجح لأنه فعل ما عليه من الله سبحانه وتعالى، أرسله الله عز وجل لمهمة أداها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وقبضه الله وانتهى الأمر. وهكذا حياة الإنسان المسلم، هو لا ينظر ماذا يقول الناس عنه أو ماذا يترقب من الناس أو وافقوه أو خالفوه، هو يسير في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، يسعى لمرضاته وما يقربه منه. وأما متى تأتي النتائج ومتى يقبل الناس ومتى تعمر مجالس العلم، فهذا شأنه عند الله سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. طيب، نعود إلى كتاب أخص المختصرات. قال رحمه الله تعالى: فصل. والهبة مستحبة. هذا فصل جديد أيها الأحبة، يتعلق بمعاملة جديدة، عقد جديد، وهو عقد الهبة. ما هي الهبة أيها الأحبة؟ الهبة في عرفنا ربما نحن نقول هي الهدية، أليس كذلك؟ نقول الهبة هي الهدية. والهبة من الناحية الصرفية وهب، إيش مضارعها؟ يهب، يهب. طبعا أين ذهبت الواو؟ لماذا؟ دائما نقول هذا مثال واوي مضارعه على يفعل أو يفعل الذي كان حقه أن يكون على يفعل، فوهب مثال واوي مضارعه يفعل الذي حقه أن يكون على يفعل، لأنه أصلا كل مثال هو أصلا كل مثال واو ولا ياء حقه أن يكون على يفعل. هذه من الضوابط التي أخذناها في بداية دورة الصرف، كل مثال حقه أن يكون، كل مثال طبعا على وزن فعل، كل مثال على وزن فعل حقه أن يكون على يفعل. فإذا جاء المثال الواوي الذي على فعل على وزن يفعل نقول هذا يفعل الذي كان حقه أن يكون على يفعل، وإذا كان حقه أن يكون على يفعل فإنه تحذف واوه دلالة على الأصل، لذلك وهب يهاب، وتحذف كذلك الواو في المصدر هبة. طيب، وأما من الناحية الاصطلاحية يعني عند الحنابلة وعند الفقهاء ماذا يعرفون الهبة؟ يقولون الهبة هو تمليك جائز التصرف ما له المعلوم في حياته لشخص آخر على وجه التبرع. تمليك من؟ جائز التصرف. أنت لاحظ التعريف، تمليك جائز التصرف، إذن هو عقد فيه تمليك، عملية نقل الملك من شخص لآخر، لكن من الذي يحق له أن يقوم بهذا التمليك؟ جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ الحر المكلف الراشد. أي ثلاث صفات دائما الحنابلة إذا قالوا جائز التصرف يصدون حر مكلف راشد. إذن تمليك جائز التصرف كما قلنا لماله المعلوم لغيره أو لشخص آخر في حال الحياة. لماذا قيدت في حال الحياة؟ حتى نخرج الوصية، لأن الوصية كذلك هي تمليك لجائز التصرف لغيره ما له، لكن بعد الموت. أنت الوصية في حال الحياة أقولها، لكن متى يحصل التمليك؟ بعد الموت. لا، الهبة تمليك لكن يحصل التمليك في حال الحياة، حتى نفرق بين الهبة والوصية، لأن الوصية كذلك من دون مقابل والهبة كذلك من دون مقابل. لكن إيش الفرق؟ أن الهبة تمليك في حال الحياة، والوصية التي ستأتي معنا تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. إذن تمليك جائز التصرف ما له المعلوم لشخص آخر في حال الحياة على وجه التبرع، لأنه مش معاوضة، على وجه التبرع، على وجه التبرع، فلا بد ننص على هذا. هناك مصطلح قريب من الهبة وهو مصطلح العطية، وهذا سيأتي معنا. عندنا الهبة والعطية والوصايا. العطية قريبة من الهبة، لكن العطية يخصصونها بالهبة في مرض الموت. الهبة في مرض الموت يسمون هذه ماذا؟ عطية، فهي أقرب لهذا، وإن كانت أحيانا تطلق بمعنى الهبة المطلقة، لكن الأشهر أن العطية هي هبة في مرض الموت. فعندنا هبة وعندنا عطية وعندنا وصية، سلام ورحمة الله. فالهبة عادة تطلق إذا أعطاها الإنسان وهو صحيح الجوارح. إذا أعطى الإنسان شيئا لغيره في حال الحياة ولكن أعطاه وهو في مرض شديد خطير يخشى منه من الموت تسمى ماذا هذه حينئذ؟ عطية. فهذا حتى تفرق بين المصطلحات. ممتاز. الآن نبدأ بالحكم. قال رحمه الله تعالى فصل: والهبة مستحبة. إذن ما حكم الهبة؟ مستحبة. تشبه ماذا إذن فيها في هذا؟ ما إيش العقود المستحبة التي مرت معنا؟ العارية مستحبة، والقرض مستحب، عندنا شيء لا، الوقف سنة، صحيح الوقف سنة كذلك، يعني مستحب، ما في مش مشكلة، سنة مستحب الوقف كذلك. هناك شيء كان قبوله مستحبا، إيش هو؟ الوديعة لمن علم من نفسه الأمانة، هذه قبولها مستحب. فإذا لاحظ هناك معاملات مستحبة، هناك معاملات أصلها الجواز، هذه لأصل الهبة مستحبة لأنها عقد تبرع فيه دلالة على الخير وتسبب تأليف القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. فهذا أصل الهبة في الشريعة. إذن والهبة مستحبة. طيب الآن سيبدأ ما هي الأشياء التي تصح هبتها. دائما تلاحظوا في كل باب يركز على هذه القضية، في الإجارة العين المستأجر صفاتها، في الرهن ما هي الأشياء التي تصح أن ترهن، في المساقاة، في المزارعة، في الجعالة، دائما يركزون على المعقود عليه. دائما يجب أن نحدد صفاته في كل عقد، هناك صفات في المعقود عليه يقبل بها وهناك صفات لا يقبل بها، فهذا سنن متبع في جميع العقود. الآن بدأ مثلا في الهبة، قال: وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. إذن نبدأ أو ننتقل إلى الجزء الثاني قبل أن نعود إلى الجزء الأول. تصح إذن هبة كل شيء يصح بيعه، كل شيء يصح بيعه إذا تصح هبته، هذا واضح. وما هو الذي يصح بيعه؟ كل ما فيه منفعة مباحة مطلقة، اللي هو المال، كل ما فيه منفعة مباحة مطلقة، ما ذكرناه في مطلع كتاب البيوع. طيب لماذا ذكر أولا المصحف ثم عطف بعد ذلك وكل ما يصح بيعه؟ يعني المصحف لا يصح بيعه، هيك مفهوم العطف؟ قلنا هذه مسألة إذن خلافية بين الإقناع والمنتهى. المقناع يرى أن المصحف يحرم بيعه ولا يصح، المنتهى وهو الذي كما قلنا في العادة يقدم، في العادة وليس قاعدة مضطردة، في العادة يقدم، يرى نعم حرمة بيع المصحف لكن إن بيع يصح. فهنا إذا تصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه على طريقة المنتهى لا يحتاج إلى أن يخرج المصحف، صح؟ على طريقة المنتهى لا يحتاج أن يستثني المصحف لأن المصحف يصح بيعه وإن كان حراما. أما هذا الفصل كأنه تبع فيه ليش؟ الإقناع. كأن المصنف هنا، وأنا لاحظت في أكثر من فقرة، نعم لا في هذه القضية يتابع الإقناع أن المصحف يحرم بيعه ولا يصح، ولكن هل تصح هبته؟ نعم، لأن الهبة أمر أسهل، الهبة أمر أسهل ولا يوجد فيها امتهان للمصحف بعملية معاوضة، لذلك يتجوز هبته وإن لم تجز أو يصح بيعه عند الإقناع. إذن وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. طبعا عبارة كل ما يصح بيعه كذلك مطاط شوي، لأن المذهب في الحقيقة عنده شيء، أننا في كتاب البيوع قلنا نقول ما يصح بيعه إما أن يكون عينا وإما أن يكون منفعة، لكن عندنا في الهبة وهذا شيء غريب، لا، أنه لابد تكون الموهوب عين، لا يقبل هبة المنافع. فعبارة كل ما يصح بيعه تشمل الأعيان والمنافع، أليس كذلك؟ لكن المذهب هل تصح هبة منفعة؟ يعني مثلا إيش يعني هبة منفعة؟ يعني الدابة إلي، أنا لي الدابة، أقول لشخص لشيخ إبراهيم أهبك منفعتها، هذا لا يصح عندنا، يا تهب الدابة وكلها يا تخلي الدابة عندك. أما هبة منافع، لأن الهبة تمليك أبدي، يعني تمليك خلص انتهى الأمر، فتكون العين لشخص وتكون الهبة منفعة العين هبة لشخص، هذا لا يصلح عند الحنابلة. فعبارة وكل ما يصح بيعه تحتاج إلى تقييد، وكل ما يصح بيعه من الأعيان. لماذا؟ تقول لأن المنافع في المذهب لا تصح أن تهب، لابد تهب العين، تهب العين كاملة. نعم، هي القضية شيخ أن الهبة عقد مؤبد، صحيح؟ فإذا أنا كنت أملك العين على التأبيد وهو يملك الهبة، عفوا منفعة على التأبيد، فهناك نوع تعطيل للعين، هناك نوع تعطيل، لأن هو فقط يستطيع أن يستفيد من منفعتها وأنا فقط أستطيع أن أستفيد من عينها، فالتجزؤ هذا كأنهم رأوا أنه يعمل خلل، أنه يا واحد بأخذ العين مع منفعتها، يا أنك بتأخذ العين وتبقى عندك مع منفعتها. أما شخص يملك العين وشخص يملك المنفعة فقط، فهذا كأن رأوا فيه نوع خلل. لكن الذي يشكل على هذا أنهم في الوصايا جوزوا الوصية بالمنافع فقط، لاحظوا هذا الإشكال، أنا في باب الوصايا لو أنا أوصيت بشيء الآن هو ملك للورثة، فعينه للورثة لكن منفعته لفلان الفلاني، خلص وصية له، أوصيت بمنفعة هذه الدابة أو هذه الدار أو ما شابه ذلك لصالح فلان الفلاني، يصححون ذلك مع أن الوصية كذلك على التأبيد، إذا قال قبلتها على التأبيد. فهذا في الحقيقة هو الإشكال، أنك صححت في الوصية أن توصي بالمنفعة دون العين، وفي الهبة لا، قلت لابد تهب العين بأسرها ولا يصح هبة المنفعة دون العين. هذا اختلاف في الحقيقة هو الذي قد يؤدي إلى نظر في كلامهم في مسألة الهبة، في مسألة هذا المعتمد المذهب، المذهب عندنا أنه تصح وصية الأعيان بالمنافع، وأما الهبة فلا تصح إلا بالأعيان، وهذا هو الذي فيه نظر في قضية الهبة. المهم هذا مذهبهم، تصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. ثم قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتنعقد بما يدل عليها عرفا، إذن هو عقد، وظاهر كلامهم المفهوم من الكلام أنها تحتاج إلى نوع إيجاب وقبول، لأنه قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا، يعني هو يريد أن يقول لا نحتاج إلى تحديد ألفاظ محددة، أي لفظة تدل على الهبة عرفا فإننا نقبلها، أي لفظة تدل على الهبة عرفا فإننا نقبلها، قال وهبتك، قال منحتك، فإننا نقبلها، فكل لفظة تدل على الهبة عرفا فإنها مقبولة، لكن لا بد إذن من إيجاب وقبول. فالهبة ليست مثل الوقف، الوقف يحتاج فقط إلى قول من الواقف ولا يحتاج إلى قبول من الموقوف عليه، لا، الهبة تحتاج إلى إيجاب وإلى قبول، تحتاج إلى إيجاب وإلى قبول. طيب، إذن وتنعقد بما يدل عليها عرفة. ثم قال كذلك، يعني هي كما تنعقد بالصيغة القولية، كذلك لو أن شخصا يعني قال لرجل خذ هذه هدية، فذاك لم يقل خلص قبلت، أخذها بالمعاطاة، خلص أخذها من دون أن يقول نعم، هذا كذلك يصح، فلا يشترط دائما التصريح بماذا؟ بالقول. لذلك عمم قال وتنعقد بما يدل عليها عرفة. لكن هل الهبة عقد جائز ولا عقد لازم أيها الأحبة؟ يعني لما لاحظوا ايش الاثر، انت قلت عقد جائز، يعني خلص اذا اعطيت الهبه لشخص في اي وقت بستردها، هذا معنى جائز، وهذا الذي انت قلت لازم، خلاص بمجرد ان اقول وهبتك هذه السياره فانت قلت قبلت، انتهى الامر، ليس له ان يعود. اخذتها من جهه القبول، يعني آه. اللي خذها لا، هذه قضيه اخرى، لكن اتكلم عن كعقد. العقد الجائز هو الذي يملك احد الطرفين فسخ متى شاء، العقد اللازم خلص إذا تم انتهى الأمر. الهبة في الحقيقة في بدايتها جائزة وعند القبض تصبح لازمة، مثلها مثل ماذا؟ مثل الرهن، مثلها مثل الرهن. فقلنا الرهن أيها الأحبة، أنا إذا رهنت شخصا شيئا ابتداء إذا لم أسلم المرهون جائز في حقي، لي أن أقول لا خلص ما أريد رهن، إذا سلمت العين المرهونة خلص لازم في حقي، لا أستطيع أن أعود في الرهن. كذلك الهبة، الهبة أيها الأحبة، إذا أنا قبلت، إذا أنا قلت لشخص وهبتك هذا الجوال فهو قال قبلت، هي الآن ابتداء جائزة لي أنا كواهب أن أرجع فيها، إذا سلمته العين الموهوبة وأصبحت في قبضته انتهى الأمر، أصبحت لازمة، فهي إذن في ابتداء جائزة لأي شخص أن يعود فيها، إذا أقبضه أصبحت ماذا؟ لازمة، إذا أقبضه أصبحت لازمة. لذلك إيش قال؟ قال وتلزم بقبض بإذن واهب. لذلك بيّن لك متى تصبح لازمة، متى تلزم؟ قال تلزم بالقبض، لكن يشترط في القبض أن يكون ماذا؟ بإذن الواهب. يعني إذا قال لك رجل أنا وهبتك هذا الجوال فأنت قلت قبلت، ممتاز، الآن العقد جائز، إذا قمت سلام ورحمة الله أنت أيها الموهوب له بأخذ هذه العين من دون إذن الواهب، لا يصح ذلك، ولا نعتبر هذا قبضا معتبرا. القبض المعتبر الذي تصبح به الهبة لازمة ما هو؟ القبض بإذن الواهب، تأتي تقول لي خلص أخذ الجوال، أقول لك خلص خذ الجوال، أنا أذنت لك في القبض، حينئذ نعم تصبح لازمة. لذلك قال وتلزم بقبض بإذن واهب. لكن الحنابلة يستثنون صورة، وهي ماذا؟ قالوا لو كانت العين الموهوبة هي أصلا عند الموهوب له، يعني أنت أخذت مني جوال قلت أريد أن أستخدمه وهو في يدك تستخدمه، وقلت لك اسمع الجوال الذي في يدك خلاص لك، خلاص مباشرة أصبحت لازمة، لأن العين الموهوبة في يد الموهوب له، فإذا كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له هي أصلا في يده، فأنا قلت له خلاص هذا الجوال الذي في يدك لك أو هذه السيارة التي تسوق لك خلاص أصبحت لازمة مباشرة، لأنه لا توجد هناك عملية قبض، القبض حاصل قبل أن يعني تنشئ العقد. إذن وتلزم بقبض بإذن واهب، قلنا هذا إلا إذا كانت اليد أو العين المتهبة في يد الموهوب له، ممتاز. طبعا إيش صورة القبض هنا؟ أو تلزم بقبض كيف، ما هي طريقة القبض؟ نفس قبض في البيع، إذا كان مكيلا أو موزونا بحضرته، عرفت؟ يعني المكيل يكال بحضرته، الموزون يوزن بحضرته، إذا كان مثلا منقولا أن ينقل، إذا كان عقارا بتخليته، إذا كان مما يتناول بتناوله، نفس التفاصيل التي مرت معنا في طريقة القبض في البيع هي نفسها هنا بهذه الطريقة. فالقبض أكيد يختلف باختلاف العين الموهوبة، قد تهبوا مكينا، قد تهبوا موزونا، قد تهبوا عقارا، قد تهبوا شيئا يتناول ككتاب، فطريقة القبض هي الطريقة التي ذكرناها في مطلع كتاب البيوع. ثم قال وعليكم السلام ورحمة الله، ثم قال ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. من صورة الهبات أيها الأحبة، يعني هذه ما ذكرها هنا أنها نوع، فيها نوع هبة، أنا أطالب الشيخ خالد بألف دينار، ممتاز، فأنا الشيخ خالد إيش قلت له؟ يعني بعد مدة جاء الحج، جاءت مواسم الخيرات، جاء رمضان، قلت للشيخ خالد 1000 دينار أبرأتك منها، أبرأتك منها. في هذه الحالة خلص الشيخ خالد تبرأ ذمته ولو لم يقبل. فهنا كأنه يريد أن يشير إلى فرق، وهو أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول، الهبة تحتاج إلى قبول، أما الإبراء من الديون لا يحتاج إلى قبول من المدين، لا يحتاج إلى قبول من المدين. لذلك قال ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. لماذا ذكر هذا؟ كأنه يريد أن يفرق بين الهبة وبين الإبراء، لأن الإبراء هو في الحقيقة صورة من صور الهبة، أنت تبرئ شخص من شيء كأنه نوع من نوع الهبة، خلص وهبته 1000 دينار. لكن الإبراء هل يحتاج إلى قبول؟ لا يحتاج، لا يحتاج إلى قبول، خلاص أنا تنازلت عن حقي لا أريد، فلا يحتاج إلى قبول، بخلاف الهبة فإنها تحتاج إلى قبول. ثم قال الآن سيتكلم عن الهبة أيضا، مسائل من مسائل الهبة. هو سماها هنا عطية، سماها هنا عطية، وكما قلت لكم العطية بالمعنى الدقيق الفقهي هي الهبة في مرض الموت أو في المرض المخوف الذي يخشى منه الموت، الهبة في المرض. لكن أحيانا تستخدم العطية بمعنى ماذا؟ الهبة، كأنها بمعنى الهبة، هذا استخدام أيضا وارد بكثرة عندهم. فانظروا هنا ماذا قال، قال ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله. مسألة مهمة وخطيرة، مسألة في تتعلق بقضية الهبة للأبناء أو الهبة للورثة بشكل عام، ليس فقط خاص بالأبناء. أن تهب شخصا يرثك لو مت كيف تعطيه؟ وهذا طبعا المشهور يعني أو أشهر صورة في الأبناء، ولكن في الحقيقة هي مسألة على عمومها تتعلق بهبة الشخص الوارث منك إذا مت. مثلا الهبة للأب، الهبة للأم، الهبة للإخوة والأخوات، الهبة للأبناء والبنات، ما صورتها عند الحنابل؟ هكذا تعطي أي ابن من أبنائك كما تشاء ولو حرمت الآخر ولو هناك قيد. هنا بيّن قال ويجب تعديل في عطية وارث، قال يجب العدل في عطية ماذا؟ ما قال في عطية الأبناء والبنات، عمم، قال في عطية الورثة جميعا، أبناء وبنات، إخوة أخوات، آباء أمهات أجداد، أي وارث إذا أعطيت وارثا فيجب التعديل. طب ما صورة العدل؟ أنت تريد أن تهب وارثا لابد من العدل، يقول يجب. ما صورة العدل في ذلك؟ قال بأن يعطي كلا بقدر إرثه، بأن يعني إذا أعطيت تعطي كل شخص بقدر ماذا؟ إرثه. فيجب إذن التعديل والتسوية، لا يجوز أن تعطي شخصا وتلغي الآخر، لا يجوز أن تعطي شخصا وتلغي الآخر. الكلام عن الورث الآن، كلام عن الورث فقط، لا يجوز يقول لك أن تهب شخصا وتفضله على باقي الورثة. يعني مثلا عندك ابن، تعطي ابن وتترك باقي الأبناء ما يصح، تعطي بنت وتترك باقي البنات ما يصح، لابد من التعديل. ما هو التعديل؟ قال إذا وهبت تهب كل وارث بقدر إرثه. وهنا لاحظوا الحنابلة كيف نظرتهم للتعديل، لأن هناك رأي فقهي آخر وأظن ترجيح ابن تيمية أنه يعطى كل الهبة تكون بالتسوية، أنك تسوي بالضبط بين الأبناء والبنات. لا، الحنابلة مش هذا رأيهم، الحنابلة يقولون العدل ليس بالتسوية، العدل يكون بأن تعطي كلا بقدر إرثه، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فأكيد هبة الذكر ليست مثل هبة الأنثى، الذكر يعطى أكثر من الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه نظرة الحنابلة لقضية العدل في الهبة، لأن هناك نظرتين للعدل من الفقهاء، من يرى العدل التسوية تماما بين الأبناء بين البنات بين الإخوة والأخوات، لكن الحنابل يقولون لا، العدل هو في مفهوم الله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون أن الله عز وجل رحمك الله لما عدل في الورثة كيف كانت طريقة العدل في الميراث؟ هل كان العدل بأن سوى بين الأبناء والبنات؟ لا، العدل أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. قال وهذا إذن يكون العدل في العطية، إذا وهبت تهبوا بماذا؟ بالعدل، والعدل أن تعطي كلا بقدر إرثه. طيب شخص فضل، إيش الحل؟ رجل أخطأ مثلا، كان جاهل بالحكم، أو يعني جاءه ميل لأحد الأبناء أو لأحد الورثة ففضل، إيش يقول الحنابل الحل؟ قال فإن فضل، يعني فضل أحد الأبناء أعطاه شيء، قال سوى برجوع. فإن فضل سوى ماذا؟ برجوع. إيش يعني فإن فضل سوى برجوع؟ يعني إن فضل مثلا أحد الأبناء أعطى أحد الأبناء ولم يعطي الباقي، عليه ماذا؟ أن يعود أن يرجع عليه. إما طبعا إما هذا الحل الأول، إما أن يرجع يقول خلاص يأخذ الهبة من، وهذا ما حدث مع من الصحابة الذي حدث مع هذه القصة، القصة المشهورة التي هي أساس هذا الحديث، النعمان بن بشير. النعمان بن بشير يقول إن أباه أراد أن ينحله نحلة، فذهب طبعا أمه، أم نعمان بن بشير يعني زوجة الرجل، قالت لا أرضى حتى تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله، أنت تريد تعطي أحد أبنائك وتترك الباقي؟ قال فانطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت هذا بولديك كلهم؟ يعني تريد تعطي النعمان، هل فعلت هذا بكل الأبناء؟ فقال لا، قال فأرجعه، وفي رواية فلا إذن، انظر العبارة إيش قال، فأرجعه، هذا معنى فضل سوى بماذا؟ برجوع، يرجع بماذا؟ يرحمك الله، يرجع بما وهبه له. أو حل آخر إيش هو؟ أن يعطي البقية مثله، لذلك يقول فإن فضل، إما أن ترجع فيما أعطيت الذي فضلته، ترجع بما أعطيته، أو تعطي الجميع مثل ما أعطيته. ففي الحقيقة ليس هو الحل الوحيد دائما الرجوع، إما أن ترجع وإما أن تعطي الجميع، فهناك حل آخر. ولكن هنا تنبيه أن قضية الرجوع هذه تتعلق فقط بالأب مع أبنائه، لا ينبغي أن تخصص، هذا الكلام ينبغي أن يخصص. لماذا؟ سيأتي معنى أيها الأحبة أنه يحرم لمن وهب هبة وأقبضها أن يرجع فيها، ويستثنى شخص واحد له أن يرجع في الهبة بعد إقباضها، من هو؟ الأب. فإذا كان الأب فضل أحد الأبناء، نعم له أن يرجع، أو يجب عليه أن يرجع بهذه الهبة، أو يعطي الجميع مثل ما أعطى. أما إذا كان أخ أعطى أخته ولم يعطي باقي الأخوات، أو أعطى أخا له ولم يعطي باقي الإخوان، فهذا ليس له أن يعود، لا، طريقه في التعديل أن يزيد الجميع. لماذا؟ لأن الأخ ليس ممن يسمح له بأن يعود في الهبة، الذي يسمح له بنص الشرع أن يعود في الهبة من هو؟ الأب فقط. فالتسوية بالرجوع هذه لا تكون إلا في حالة الأب، لو أعطى أحد أبنائه فنقول له ارجع فيها أو أعطي الجميع. أما إذا كانت مثلا يا شيخ جابر أم أعطت أحد الأبناء، الأم هل لها أن تعود مثل الأب؟ لا. طب إيش الحل؟ أم فضلت أحد الأبناء، فكيف تعدل؟ تعطي الجميع، ما ليس لها حل إلا أن تعطي الجميع، ليس لها، نعم، وجوبا، متى ما تيسر معها المال. إذا طفرت عاد ما عاد فيها، أما إذا معها المال عليها أن تعطي الجميع بقدر، لأن ابتداء أنت التي أخطأت، لماذا تفضلين؟ لماذا المحابة؟ لماذا محابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لوالد النعمان بن بشير؟ يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أنت بتحب يكون لك الجميع في البر خط واحد؟ إذا بدك تعطيهم خط واحد، إنك إذا أعطيت أحد الأبناء وتركت الباقين، شيء طبيعي أن واحد الباقي لن يكون بره لك مثل بر هذا الابن، وربما ينخفض مستوى البر، يقول هذا الأب أعطى أخانا ولم يعطينا، يعني هذه طبيعة النفس البشرية. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته كيف يشير إلى العلل والأحكام، أي سرك أن يكون لك في البر سواء؟ أنت بدك يكون الجميع بارين لك بنفس المستوى، إذن تسوي بين الجميع. إذن فقوله فإن فضل سوى برجوع، هذا يتعلق بمن؟ عليك أن تخصصه بالأب مع أبنائه فقط، هذا الذي يستطيع أن يسوي عن طريق الرجوع. أما الباقي، باقي صور هبة الورثة، لا يمكن أن تسوي عند الحنابلة إلا بماذا؟ بالزيادة، لأنه إذا أقبضته لا تستطيع أن ترجع، إذا أقبضته لا تستطيع أن ترجع. طيب، نعم، الرجوع للأب، أما في حالة غير الأب، الأم أو الأخ إذا أعطى أخواته، فهذا يجب عليه الزيادة للجميع. ثم قال وإن مات قبله ثبت تفضيله، يعني إنسان أب أعطى أحد الأبناء، حاب أحد الأبناء ولم يعطي الباقي ومات الأب، هنا خلاص انتهى الأمر. إذا مات الأب أو غير الأب، أي شخص فضل أحد الورثة، نقول له ارجع أو زد، مات قبل أن يقوم بالرجوع أو الزيادة، مات، هنا خلاص تثبت الهبة على حالها، ونستغفر لهذا الواهب، هذا إثم وفي النهاية آثم عند الحنابلة، ولكن خلص إذا مات انتهى الأمر، لأنه من له أن يرجع أو أن يزيد هو الواهب. إذا مات الواهب ولم يقم بهذا الإجراء، لم يقم بهذه العملية، إيش قال؟ وإن مات قبله هي قبل الرجوع ثبت التفضيل، انتهى الأمر مع الإثم. يعني مش أنه ثبت التفضيل ونقول انتهى الأمر ما في إثم، لا، هناك هو آثم، إلا إذا يعني نسأل الله أن يرحمه ويغفر له أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل أنه آثم. ثم قال: إذن وإن مات قبله ثبت تفضيله. ثم قال: ويحرم على واهب. مقدار الميراث الآن سيأتي باب المواريث، عندما نأخذ دورة في المواريث تعرف الإبن كم يأخذ، مثلا الأب الأم بدي يقسمه، بدي يعمل قسمة مواريث تماما. عندي مال 1000 دينار بدي أهبه، بتيجي لقسمة مواريث، قسمة مواريث، هذا ثلث هذا ثلث هذا كذا، بهذه الطريقة. نعم، بدي ما يصلح يعطيها لشخص، وهو هذا ما فعله أبو عبد الله النعمان بن بشير، أراد يعطي عين عبد، قال النبي ما يصلح، تعطي عبد تعطي الجميع عبيد، تعطي عبد لأحدهم تعطي الجميع عبيد، أما تفضل أحدهم لا يصح. كيف نقسمه؟ احنا قلنا الهبة مستحبة، احنا الهبة مستحبة، لكن إذا فضل أحد الورثة هو آثم. التأثيم يتعلق مش في الهبة، يتعلق في أنك فضلت أحد الورثة على الآخر، هذا هنا هذا موطن الإثم أو مناط الإثم في المسألة. طيب، ثم قال: ويحرم على واهب. الآن لاحظوا إيش قال: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض. إذن هذه المسألة التي تكلمنا عنها، قلنا إذا أقبضت شخصا هبة وأصبحت في يده يحرم عليك أن تعود فيها، أصبح لازما يحرم عليك أن تقول: والله خلص أرجع لي إياها، والله شاورت نفسي وما رأيت أني أحب هذه السلعة التي وهبتها لك، رجعها، ما يصلح. إذن ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، قبل أن يعطيك قلنا العقد جائز فلك أن تعود في هبتك، إذا سلمك العين انتهى الأمر أصبح لازما. ثم قال: وكره قبله. لكن لاحظوا الآن إيش قال: وكره قبله، يعني صحيح أننا قبل أن تقبضه العين نقول لك يجوز أن تعود، لكن إيش الحكم؟ مكروه. وهذا تبع فيه الأقصر الإقناع، وفي منتهى الإرادات لا يكره، وفي المنتهى لا يكره، فهذا تبع فيه ماذا؟ الإقناع. وكره قبله، أي بمجرد أن تقول لشخص وهبتك وقال هو قبلت يكره لك أن تعود، يجوز هو كحكم الجواز جائز لكن مع الكراهة، هذا ما شعلي الأخصر تبع للإقناع، وفي من منتهى أنه لا كراهة. طيب، الآن هناك شخص واحد يا أبا ياسين له أن يعود في الهبة حتى ولو أعطى العين للموهوب له، من هو؟ الأب، فقط الأب، وليس إلا الأب، لا الأم ولا الجد ولا الجدة ولا، فقط الأب. لذلك قال: وكره قبله إلا الأب. الأب هذا الكرسي حاسس أنه بدأ يلفينا. وكره قبله إلا الأب، فالأب أيها الأحبة له أن يرجع حتى ولو أعطى العين لابنه، حتى ولو أعطى العين لابنه فله أن يعود. طيب، نعم، لا، مع ابنه. لذلك قلنا قبل قليل لو كان لو هذا الأب أعطى أخله ما يصح يرجع، هو فقط مع ابنه. طيب، ثم قال: نعم، لما قال وكره قبله إلا الأب، لا، أنا أقولها قبلها، ربما قرأتها مع بعضها، هي إلا الأب تعود على أصل المسألة، لا تعود إلى الكراهة، لا تعود إلى أصل المسألة. ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد غض وكره قبله إلا الأب، فلا يحرم عليه أن يعود. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأب له أن يعود في عطيته لابنه. ثم انظروا ماذا قال الآن، مسألة سئلت عنها ربما في هذا المجلس ويسأل عنها كثيرا فيما يتعلق بأن الأب هل له أن يتملك من مال ابنه كما يشاء، ما أدري أحد الأخوة سألني عنها هنا قديما، وكثير يسأل عنها. أب يأتي على بيت ابنه يأخذ منه شيء ويذهب، هل له ذلك؟ الآن نأتي ننظر ماذا قال ابن بلبان. وله أن وله، الضمير وله يعود إلى الأب الذي ختم به الفقرة السابقة، وله أي للأب أن يتملك. كيف؟ قال: بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء، ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والابن مسلما. طيب، قبل أن أدخل في هذه المسألة هنا أنظر تعليق كتبته فيما يتعلق بالمسألة السابقة، قلنا الأب له أن يرجع في عطيته لابنه صحيح، لكن بشروط، هناك شروط 4 أذكرها لكم سريعا للفائدة. الشرط الأول أن لا يكون الابن قد باع أو وهب ما أعطاه أبوه لغيره، أن لا يكون الابن قد تصرف، وهو في تصرفين لماذا نصص على البيع وما شابه ذلك، أن لا باختصار مثلا قلنا أن يكون ما وهبه باقيا في ملك الولد، هذه عبارة أدق، أن يكون ما وهبه باقيا في ملك الولد، هذا الشرط الأول. فإن خرج الآن الأب أعطى ابنه هبة، ملكها الابن، الابن راح باعها، راح وهبها لشخص آخر، انتهى الأمر، خرجت عن ملك الابن، ليس للأبي أن يطالب ابنه بالرجوع. فإذا الشرط الأول أن تكون العين الموهوبة باقية في ملك الولد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الولد قد تصرف بهذه العين تصرفا، فإن تصرف بها ولو برهن، يعني لو رهنها، لأن هي ما خرجت عن ملكه لكن تصرف بها، فإن رهنها أو ما شابه ذلك كذلك ليس للأبي الرجوع فيها. إذن الشرط الأول أن يكون ما وهبه باقيا في ملك الولد، ثانيا أن يكون تحت تصرف الولد، فإن خرجت عن تصرف ولده برهن أو ما شابه ذلك فلا يعود إلا، لكن هذه الحالة يستثنى منها. إيش هي؟ يعني هذه حالة قلنا أن يكون تحت تصرف الولد، ثم مثلنا بالرهن، الرهن الآن خرجت العين عن تصرفه فعليا، أصبحت تحت النظر، ننظر هل سيؤدي الدين ولا لا. الآن إذا هو أدى الدين سيعود الرهن إلى الولد، نعم في هذه الحالة للأبي أن يأخذ. فهذا ليس على إطلاقه أن يكون تحت تصرف الولد، فإن رهنها قالوا لا يحق له أن يرجع إلا إذا فكر الرهن. الشرط الثالث قالوا ألا تزيد زيادة متصلة، يعني وهبه شاه والابن علف هذه الشاة وصلحها وما شابه ذلك، قالوا ليس له أن يعود فيها رجوعا في الهبة. لكن هذا الشرط أيها الأحبة له علاقة في المسألة التي تليها، لكن هو هذا الأصل ألا تزيد، يقولون زيادة متصلة. الشرط الرابع ألا يسقط الأب حقه في الرجوع، يعني إذا الأب أعطى الابن وقال ليس لي أن أعود فيها، خلص أسقط حقه في الرجوع بنفسه، ليس له أن يعود بعد ذلك، ليس له أن يعود بعد ذلك. إذن فهذه أربعة شروط للرجوع. الشرط الأول أن تكون العين باقية تحت ملك الولد، أن تكون العين تحت تصرف الولد، أن لا تزيد زيادة متصلة، وألا إيش يسقط الأب حقه في الرجوع. لابد توفر هذه الشروط حتى يصح للأب أن يرجع. الآن ننطلق إلى مسألة وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية. الآن نعم، يعني أعطاشة وهذه الشاة سمنت عند الابن، ابن يعلفها وما شاء الله أصبحت سمينة، في قدر معين؟ لا لا مش قدر معين، ما مطلق، ما في عرف الناس إن والله هذه زادت ونمت والابن اهتم بها ونماها ونماها، هذا يسمى زيادة متصلة. الزيادة المنفصلة مثلا الولد إذا انفصل عن أمه، يعني شاة أنتجت، شاة أنتجت عنده، أو مثلا مال تجارة ربح، فهذا يسمى زيادة منفصلة، ليس متصل بدنيا أو حسيا بنفس المال. فهذا الفرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. قال وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من والي ولده غير سرية. الآن الحنابلة يقولون، وهذا في الحقيقة من مفردات المذهب، خالف فيه الحنابلة الجمهور، مفردات المذهب أن للأبي أن يتملك من والي ولده ما شاء. كيف؟ بأن يقبض وأن يقول، لذلك قال بقبض مع قول، هذه سورة التملك، أن يقبض شيئا من مال ولده ويقول أريد أن أتملك هذا، أو يقبض بنية التملك حتى ولو لم يقل بلسانه، أخذ هذه العين، هذه السيارة، هذه الدابة، هذا المبلغ من المال، قبضه بنية التملك. فإذا الأب قبض بنية التملك أو صرح بلسانه أنه يريد أن أتملك، في هذه الحالة تعتبر هذه العين أصبحت في ملك الأب. أما إذا قبض، يعني أخذ شيئا من الابن وليس في نيته أن يتملكه ولم يقل أني أريد أن أتملكه، فهذا ليس ملك الأب، الابن يأخذه متى ما شاف الأب طارح أو وضعه عجن يأخذ الابن لأنه له. أما إذا الأب قال أريد أن أخذ هذا وقبض، لابد من القبض، ها قبض وقال أريد أن أخذ هذا، صرح مع قبض، أو قبض وفي قلبه وفي نيته أن يريد التملك، فهنا خلاص يعتبر هذا انتقل إلى ملك الأب، وهذا كما قلنا يتعلق بالأب وليس إلا الأب. الآن هو وضع لك شروط، وضع لك شروط الشيخ ناصر قال لك نسبة من نفسه ما ينفعش. طيب قال وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية. استثنى السرية، ما هي السرية؟ هي الأمة التي وطئها الابن. إذا الابن عنده أمة وطئ هذه الأمة، خلص لا يصلح الآن أن يتملكها الأب، لأنه تملك الأب يسمح له بماذا؟ بالوطئ. وكيف الابن يطأ أمة ثم يطأها الأب؟ هذا لا يصلح، يعني كيف عفوا لو الأب ناتي غير لو ابن كان متزوج امرأة، هل الأب أن يتزوجها؟ خلص، وهذه قريبة منها أن الابن وطئ ما كانه نوع زواج، كأنه يعني ليس زواج، هو وطئ بالإماء لكن كأنه نوع زواج، فليس للأب أن يأخذ هذه الأمة يقول خلاص أريد أن أتملكها وتذهب عنده وعاد يطأ، هذا لا يصح. فلذلك استثنى الأمة الموطوءة، الأمة التي وطئها الابن هي التي تسمى سرية، ليس كل أمة تسمى سرية. الأمة التي تسمى سرية هي الأمة التي أصبحت موطوءة ودخل بها، فهذه أيها الأحبة هي التي تسمى سرية. أما إذا لم يدخل بها هذا مثل مثل العبد، ما في مشكلة لأنها لم توطأ من قبل الإبن، فمثل مثل أي متاع. إذن وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من والي ولده غير سرية ما شاء، يعني هذه تعود له أن يعني له أن يتملك ما شاء، فاسم الموصول ما هو مفعول به ليتملك، يعني له أن يتملك ما شاء بقبض مع قول أو نية من مال ولده. فعرفنا ما شاء هذه إيش إعرابها، هي مفعول بيتملك، له أن يأخذ ما شاء، انظر العبارة ما أوسعها، هذا المذهب عندنا، له أن يأخذ ما شاء. لكن ما هي الشروط التي ضبطوا بها المسألة؟ قالوا ما لم يضره، يعني ما لم يجحف إجحافا بمال الولد. الإبن ما شاء الله صاحب استثمارات، الأب في لحظة واحدة يأخذ كل الاستثمارات، لا يصلح ولا ضرر، والضرر يرفع. كذلك يعني الإبن يجلس ما معه مال يعطي يطعم أبنائه، لأن الأب دائما يأخذ ماله لا يصلح. فلا بد إذا نلاحظ إذا كان هناك ضرر على الإبن أو البنت في أخذ هذا الشيء، لا نقول الأب ليس لك ذلك. أما إن لم يكن ضرر، الإبن وسع الله عز وجل عليه وعنده أموال وعنده سيارات، آه نعم الأب له أن يأخذ سيارة وله أن يأخذ من ماله هذه ساعة، والله عز وجل. وأنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل هذه المسألة، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي يريد أن يأخذ مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، يعني أنت أتيت من أبيك، والأب هو الذي رعاك وأدبك وعلمك حتى وصلت إلى هذا وأصبحت تاجرا وأصبحت صاحب ثروات، لماذا تبخل على والدك بشيء من لعاعات الحياة الدنيا الذي يفنى؟ فالشريعة الإسلامية في وجهة نظر الحنابلة ترى أن الأب له أن يتملك من والي ولده ما شاء ما لم يضره، بهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أو الضابط الثاني، أو ليعطيه لولد آخر، ليس للأب أن يأخذ شيء يريد يتملك ويقول ثم يعطيه لولد آخر، لأنه هذا يعمل ماذا؟ حزازيات بين القلوب، أنا أصنع وأخي يقبض، أنا أصنع وأخي يقبض، هذا يفعل حزازيات. فالشريعة تنظر إلى هذه المصالح. يعني أنت تقول طب يا شيخ الحديث ما جاءت فيه هذه الضوابط، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، ما قال النبي إلا إذا أراد أن يعطي شخصا آخر وإلا إذا ضر، يعني ما هذه الضوابط التي ذكرها الحنابلة، من أين أتوا بها؟ هل نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه في الحقيقة يحب مسألة أصولية مهمة جدا حتى تتعامل مع الاستدلال الفقهي، أن الفقهاء عندما يأتون لنص يكون نص على عموم وعلى إطلاق، ومثل هذا النص أنت ومالك لأبيك، طيب عندما تنظر في الكتب الفقهية تجد الفقهاء يخصصون مثل هذه التخصيصات، من أين أتى الفقهاء بهذه التخصيصات؟ من المصلحة، النظر أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، وهذه مسألة خطيرة. يعني هل يجوز تخصيص النص بالمصلحة؟ لاحظوا، هل يجوز تخصيص عموم النصوص الشرعية بالمصالح؟ هذه المسألة التي كان الطوفي يطرحها والإشكال مع الطوفي وغيره من العلماء، لأنه كما سيأتي معنا إن شاء الله في دورة الأصول أن التخصيص إما مثلا بنص آخر أو بقياس أو إجماع أو شيء أو من هذه الأمور، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قول صحابي عند من يصل، أما التخصيص بالمصلحة طبعا يقول لك المصلحة بوجهة نظر من؟ والمصلحة تتفاوت في وجهة نظر العلماء. فلذلك ابن دقيق العيد له كلام جيد في الإحكام في شرح عمدة الأحكام، إنه إذا كانت المصلحة ظاهرة وبائنة يجوز التخصيص بها، تخصص عموم النص بها. يعني أنت كفقيه كمجتهد وجدت إنه هذا النص على عموم ولو بقي هكذا يفوت كثير من المصالح، فلا بد نخصصه بمصالح معينة، مثل ما فعل الحنابلة إنه أنت ومالك لأبيك عام على عمومه، فس الحنابلة قالوا لابد أن يخصص إنه ما لم يضر ما لم يعطي ولد آخر، هذه ما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصوصيات، لكن العلماء الكبار يخصصون عموم النصوص بالمصالح المعتبرة، وليس لأحد أن يخصص بأي مصلحة. الذي يخصص بالمصلحة هو العالم الرباني المجتهد الذي وصل وتشبع من نصوص الشريعة، فهو الذي عنده ملكة تخصيص العموم بالمصلحة. وأما أي شخص هكذا يأتي يرى النص والله غير متلائم مع الوقت المعاصر يقول هذا النص ينبغي أن يخصص بكذا، من أنت؟ الذي يخصص فقط هو العالم المجتهد الذي تتبع تصرفات الشارع وطريقته في التشريع، له أن يخصص بالمصلحة. وهي مسألة في الحقيقة عميقة وطويلة، لا أريد أن أشغل بوقتي بها الآن. المهم إذن ما لم يضره هذا الأمر الأول أو ليعطيه لولد آخر، الشرط الثالث أو يكن بمرض موت أحدهما. لا يصح للأب أن يقبض من مال ولده في مرض موت الأب أو الابن، في مرض موت الأب أو الابن. لماذا؟ لأن مثلا الأب الآن في مرض الموت وأخذ وقبض من مال أحد الأولاد، هو في الحقيقة ماذا سيحدث في هذا المال؟ سينتقل للورث يعني للأبناء الآخرين، كأنها المسألة السابقة. وكذلك الابن، يعني الابن إذا مات، الابن الآن مشرف على الموت، الآن هذا الابن ماله سيكون للورثة ليس للأب فقط، لجميع الورثة. فكأن الأب أراد أن يستعجل، يقول خليني أحجز أكثر نصيب من الورث، فأخذ من مال ولده في مرض موته حتى يحجز نصيب أكبر من المال. فهذا لا يصح، هنا لا يصح نظرا لهذه القضية، حتى ما يكون هناك يعني حب للتملك والاعتداء على حقوق الآخرين. فإذا كان في مرض موت أحدهما فليس للأب أن يتملك. الشرط الرابع والأخير، إذا كان الأب كافرا والابن مسلما فليس له أن يتملك كذلك، لأن الإسلام يعلو ولا يولى عليه، وليس ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حتى لو كان الأب. فإذا كان الأب كافرا والابن مسلما فليس له أن يتملك. إذا لاحظوا القضية عند الحنابلة مقيدة بهذه الضوابط الأربعة، يعني للأب أن يتملك من والي ولده ما شاء بقبض مع قول أو نية ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر أو يكون في مرض موت أحدهما أو يكون الأب كافرا والابن مسلما، هذه شروطها. وخالف الجمهور، الجمهور يرون أن ليس للأب أن يأخذ بهذه الصورة، لا يتملك الأب بقبضه من مال ولده، هذا رأي الجمهور. والحنابلة رأوا أن النص واضح في هذه القضية. طيب ثم قال وليس لولد، الآن عرفنا الأب ماذا يستطيع أن يفعل مع الابن، طب الابن ماذا يستطيع أن يفعل وماذا لا يستطيع أن يفعل مع الأب؟ قال وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة. الآن أيها الأحبة، إذا جاء الأب إليك فقال أريد أن أخذ منك دين 1000 دينار، الآن أخذ الأب، قالك ما قال أريد أن أتملك، لاحظ إيش قال الأب، ما أريد يتملك، لو تملك أصلا هو أن يتملك، لو هو ابتداء قال أريد دين، فأنت ما لا تفهم من الدين ويريد أن يسده. فالآن الابن بعد فترة قال لأبي أين الدين، أين المال الذي أخذته مني، ما حان الوقت مثلا أو ما شابه ذلك، هل الابن أن يطالب الأب بسداد الدين؟ هل الابن أن يطالب الأب بسداد الدين؟ الآن قالوا في البيت أو ما شابه ذلك، يعني في المجالس لو قال بشكل مؤدب للأب والله يا أبا لو سألت ترد لي المصاري وأنا محتاجة في شغلة أريد أشتري، لو طالب بهيئة مؤدبة من أبي أن يرد دين في المجالس أو في البيت ما في مشكلة، في مجلس مثلا هو وياه وقال له أن يطالب ما في مشكلة بهيئة مؤدبة. لكن هنا الكلام عن ماذا ليس له أن يطالب، ليس له أن يطالب قضائيا أمام المحاكم، ليس له أن يطالب بنصوص قضائيا. فليس للابن ولا لورثة الابن، لاحظ قال وليس لولد ولا لورثته أن يطالب الأب بما قبض بما أخذ من الدين، ليس للابن ولا لورثته. مثل الابن مات يجي الورثة قالوا نريد نأخذ من جدنا ورثة الدين أبونا، ليس لهم ذلك، ليس لهم أن يذهبوا إلى المحاكم ويرفعوا قضية على هذا الأب. ثم قال بل بنفقة واجبة. إذن فيما يتعلق بالدين ليس للابن أن يطالب أباه أمام القضاء بالدين ولا لورثة الابن، لكن ما هو الشيء الذي يمكن للابن أن يطالب به الأب أمام القضاء؟ النفقة الواجبة، لأن الأب مأمور شرعا أن ينفق على أبنائه، أب يكنز المال ولا يريد أن ينفق على أبنائه، الأبناء فقراء يحتاجون لمآكل، مشارب، دراسة، مساكن، يعني يحتاجون لهذه الاحتياجات الحياتية، إذا الأب لم يوفرها لهم مع قدرته على ذلك للابن أن يطالب بها أمام القضاء، يرفع قضية على والده أن الأب لا ينفق علينا فيما يتعلق بالنفقة الواجبة، لاحظ مش النفقة الزائدة، النفقة الواجبة. طيب إذن الابن ليس له أن يطالب بتسديد الديون قضائيا ولكن له أن يطالب بالنفقة الواجبة. الآن سينتقل للكلام عن أحكام العطية، وهي الهبة في حالة المرض الذي يخشى منه الموت. فإيش قال؟ قال ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. الآن أيها الأحبة الأمراض عند الحنابلة على نوعين، إذا مش أنا الأمراض عند الحنابلة على ثلاثة أنواع، هناك مرض غير مخوف، هناك مرض مخوف. ايش يعني مخوف شيخ جهاد؟ يعني يخاف انه يموت منه. هناك مرض ممتد خلاص، امراض مزمنة. اذا الامراض عندنا امراض غير مخوفة، مثل ماذا؟ رشح، وجع ضرس، صداع رأس، هذه امراض غير مخوفة لا يموت منها الانسان عادة. هناك امراض مخوفة. ايش الامراض المخوفة عندنا في الوقت المعاصر؟ مثلا السرطان، نسأل الله السلامة والعافية، الايدز، ايش عندنا كمان؟ الكبد الوبائي على انواعه. فهناك امراض مخوفة خلاص، معروف انه في غالب الاحيان يموت صاحبها، هذا يسمى مرض مخوف. هناك امراض ممتدة مثل ماذا؟ مثل السكري، الشلل، الشلل ممكن مثل روماتيزم، هذه تعود الى قضيه عرفيه في الحقيقه، ليست مثل قضيه تحديد الامراض، لكن نحن نقول المشهور الذي ياتي على اذهاننا امراض مزمنه. اذا هناك امراض غير مخوفه، امراض مخوفه، امراض مزمنه. ممتاز. الان لو ان انسانا اعطى، الان سنعود نتكلم عن العطيه، ليس الكلام لا عن ابو ولا عن ابن، الكلام عن العطيه بشكل عام. إنسان في مرض الموت أيها الأحباء، عفوا، إنسان ليس في مرض الموت، إنسان في مرض غير مخوف، إنسان في مرض غير مخوف، إنسان مفلوس، مرشح، صداع رأس، في مرض غير مخوف، قال أريد أن أهب هذه الهبة لفلان الفلاني، أريد أعطي هذا الجوال للشيخ عبد الرحمن، هذا ما في مشكلة، تصرفه كتصرفات من؟ الصحيح الذي ليس مريض، لأن هذا المرض غير مخوف، لا يتوقع منه عادة الموت. لذلك ايش قال؟ ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. يقصد التصرف هنا الهبة، هو يقصد التصرف هنا ماذا؟ الهبة. فيقول ان الانسان اذا كان مريض المرض غير مخوف لا يموت منه عادة، فاي هبة يفعلها في هذا المرض صحيحة، ما في اي مشكلة، كأنه انسان صحيح بكامل قواه الجسدية والعقلية، اعطى هبة لشخص، ما احد يقول له والله ليش فعلت وما فعلت. ممتاز. الان ننتقل للحالة الثانية، إذا كان المرض مخوفا إيش الحكم؟ قال أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك، دقيقة والله أنا ما أدري لأني فتحتها متعمد، إن هي كانت عندي مكسورة وأنا فتحتها، وقد يعني يجوز الوجهان فيها، متدارك ومتدارك بحسب فهمك لقضية التدارك، يعني هو يمكن تداركه ولا هو متدارك يعني متتابع. فالمهم قال كبرسام أو إسهال متدارك، وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكال أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. الآن انتقل للكلام عن النوع الثاني، من مرضه إيش؟ مخوف. المرض المخوف في الحقيقة عندما ننظر في كتب الحنابلة على نوعين، هناك أمراض محددة يحددونها، يقولون هذا المرض وهذا وهذا وهذا وهذا يعتبر مخوف، والنوع الثاني من الأمراض المخوفة هو ما شهد طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف. فعندنا في تحديد الأمراض المخوفة طريقتان عند الحنابلة، هناك أمراض عشرة في العادة ينصون عليها، كقلبنا وكجنبنا وبرسامي أو كارعاف دام أو قيامي أو أول الفالج أو نهاية سل وحم الربع أو مطبقة وذو امتداد فارج أو سلي أو ولد دام فالعطى من كلي. فهو نص رحمه الله تعالى على مجموعة من الأمراض، هذه الأمراض هم منها كما نص عليه، هو إيش نص البرسام مثلا؟ هو ذكر هنا مرضين، البرسام هذا خلل يتعرض له العقل بسبب ما أدري إيش أسبابه في الحقيقة، يعني قال إيش قال في الحاشية؟ يتغير بعقل الإنسان ويؤذي، إيش سببه؟ إيش اللي سبب البرسام؟ الله أعلم، يرجع به لأهل الطب. المهم مرض في العقل في العادة يموت صاحبه بعد مدة. الإسهال لاحظوا، يعني عليك أن تفرق، يعني قلت لكم لا ينبغي أن تحمل عبارات الفقهاء القديمة على ظاهرها، انظروا قال إسهال، حتى لو إسهال أيها الأحبة، الآن الإسهال في عرف الفقهاء القديم أو كان في القديم يعتبر مرض خطير لأنه ما كان فيه أي علاج. إحنا الآن الإسهال إيش رأيكم فيه؟ أنه ما أصبح خفيف صحيح، يعتبر مرض غير مخوف، ليس بالشيء الذي يموت منه عادة. لذلك عندما يعدون عشرة أمراض مخوفة في الحقيقة، أنا لا أرى أن يتوقف عند هذه العشرة أمراض التي يذكرها الحنابلة. لماذا؟ لأنه قضية أنه هذا المرض مخوف أو غير مخوف قضية زمنية تتعلق بتطور العلم. ففيما كان في زمنهم أول الفالج أو نهاية السل أو بعض أمراض القلوب أو الحمى، هم بالنسبة لهم خلاص هذا المرض من أصيب به انتهى تماما، لذلك يعدونه مخوفا. طب نحن الآن مع تطور العلوم ربما هذه الأمراض بحقنة إبرة واحدة القضية. فطريقة الحنابلة في تعداد الأمراض هذا كما قلنا على الفقه القديم، على الفقه القديم، فلا ينبغي أن يفتى به مباشر. يعني أنت الآن واحد معه إسهال، أقول خلاص لا توصي ووقف أمورك، لا استنى، قل والله أنا قرأت عند أخصر المختصرات، نقول هذا فقه الأقدمين قبل وجود التكنولوجيا هذه المعاصرة، فينبغي للطالب أن يتروى. أما الطريقة الثانية في تحديد المرض المخوف، نعم هي الطريقة العلمية، هي ماذا؟ قال أن يذهب إلى طبيبين مسلمين عدلين فيخبران بخبرتهما أن هذا المرض نعم مخوف، يعني في العادة يموت صاحبه أو يخشى على صاحبه من الموت، فهذه طريقة صحيحة ومضطردة في تحديد الأمراض المخوفة. لذلك قال يعني انظروا أولا قال حدد أمراض برسام وإسهال، ثم ذكر الطريقة الثانية لتحديد الأمراض المخوفة، قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أي عند مرضه أنه مخوف. هذا إيش حكم تبرعاته؟ إيش حكم هبته؟ إيش حكم عطيته؟ هذا حكم عطيته ليس مثل المرض غير المخوف، الغير المخوف نصحح الهبة مطلقا. أما من كان مرضه مخوفا فهذا أيها الأحبة يقولون لو أنه أعطى عطية، أعطى عطية مش أوصى، الكلام الآن عطية، لأن عطية في كما قلنا هي الهبة في مرض الذي يخشى منه الموت. أعطى عطية قال والله أريد أعطي الجوال للشيخ عبد الرحمن أو أريد أعطي السيارة لابني فلان، الآن إيش الحكم؟ قال لا يلزم هذه العطية لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، لاحظوا، ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة، إلا بإجازة الورثة. فنقول إذن هذا الرجل الذي في مرض المخوف إذا أعطى وارثا، أعطى عطية لأحد الورثة، إذا أعطى عطية لأحد الورثة لا تلزم أبدا، وإذا أعطى عطية لغير وارث ننظر، إذا كان لغير وارث ننظر، إذا كانت هذه العطية من الثلث فدونه، إذا كانت هذه العطية من ثلث ماله فدونه ما في مشكلة مصححة، لأن لو مات هو له أن أصلا أن يوصي بثلث ماله فدونه. لكن لو كانت هذه العطية لا والله قدرنا ماله هذه العطية اللي أعطاها فوق ثلث المال، أكثر من ثلث المال، لا في هذه الحالة وفي الحالة الأولى إذا كانت لوارث تتوقف على إجازة الورثة، يتوقف على ماذا؟ على إجازة باقي الورثة جميعا عليهم أن يوافقوا، جميعا عليهم أن يوافقوا. إذن نعيد التفصيل، في مرضه المخوف إذا أعطى وارث أي شيء حتى لو دون الثلث، الوارث لا ننظر كم المعطى، الوارث أبدا لا تصح عطيته في مرض الموت المخوف إلا بإجازة الورثة. أعطيت ابنك إن شاء الله جوال، أعطيت ابنك إن شاء الله هذا باكيت الورد، ما في. إذا أنت في مرض موت مخوف إعطائك لأي وارث لا يصح أبدا إلا بإجازة الورثة. طيب إعطائك لغير الوارث عطية هل يصح؟ تقول فيه تفصيل، إن كانت العطية التي أعطاها لغير الوارث الثلث فما دون نصح، ما نحتاج إلى إجازة الورثة، ما عندنا مشكلة. إذا كانت فوق الثلث في هذه الحالة إيش نقول؟ لا تصح إلا كذلك بإجازة الورثة. فإذا عندنا صورتان نحتاج فيها لإجازة الورثة، إيش الصورة الأولى؟ إذا كانت لوارث. الصورة الثانية لغير الوارث بما يفوق الثلث، هنا نحتاج إلى إذن الورثة. وأما إذا كانت لغير وارث من الثلث فما دون لا تحتاج، لماذا؟ لأنه أصلا الشرع يعطيه حقية الوصية بثلث المال، فمن باب أولى يعطيه العطية بثلث المال، ما في عندنا مشكلة. طيب نعم نعم قد يعطي الثلث. طيب الآن ما تبقى من المال لا يحق له أن يعطي بعده؟ خلص انتهى، يعني مثلا بيعطي غير وارث مال آخر بقية المال خلص ما وصل، ما فهمت. يعني مثلا معه 1000 300 لغير وارث، هلا 700 البقيه ما بصير يعطي منها، فهمت شلون؟ يعني بيستطيع يعطي باذن، بيستطيع يعطي باذن. الثلث اعطاه لواحد كله ما بصير يعطي الثلث الثاني لواحد ثاني، غير إذن. والآن عند تحديد الثلث الآن هذا إنسان في مرضه الآن هو ثلث يعطيه لمن شاء، المهم ما يتجاوز فوق الثلث. الآن عندنا ثلث المال، الآن هو الآن في مرضه المخوف، نيجي نحصر نقول هذا الرجل عنده مثلا 900 دينار، كم ثلثها؟ 300، هذه 300 إذا أعطى أكثر منها لغير وارث ما منصحح لك تعطي 300 فأقل، أكثر منها يتوقف على إذن الورثة. والوارث لو أعطاه دينار والوارث لو أعطاه دينار ما يصح إلا بإجازة الورثة، هذه صورة المسألة. طيب ثم قال نعم بالنسبة للمال نعم والله لا عبرة بهذا، لأنه الأحكام الشرعية، لأنه هنا تتعلق بأحكام شرعية، والكافر لا يتورع، يعني هو ما هو مهتم بدينك حتى يتورع يقول لك مخوف إلا غير مخوف، لا يهتم بهذه القضايا. فنحن نحتاج إلى قول طبيبين مسلمين، لأن المسلمين يحسبان هذه القضايا، قضايا الأحكام الشرعية التي ستترتب على حكمنا. أما إذا كان غير مسلمين في الحقيقة لا يوجد عندهم ورع. طبعاً هذه القضية، قضية الطبيب المسلم، نحتاجها كذلك في الصيام، هل يفطر ولا لا يفطر؟ لا ألجأ إلى طبيب كافر لا يهتم، يقول لك أفطر، هو أصلاً يريدك تفطر، يريدك في المعصية. ففي الحقيقة لا، لابد أن أحرص على وجود الطبيب المسلم، ولو أقل الأحوال أن يتصل بأطباء هنا، هؤلاء الأطباء يتواصلون مع الأطباء الكفار، يعرفون تشخيص الحالة ويحكمان بعد ذلك على حالته. أما أن يذهب الأمر للكفار مطلقا فهذا فيه إشكال. ثم قال نعم، ونعرف صدقه، لأن الكافر لا يؤمن على أمور الدين، على أحكام الشريعة لا يؤمن الكافر. مثلا عرف، يعني أقصد أنه مثلا صادق في مهنته في أن يقول أنه هذا، نعم، لأنه الكافر لا يؤمن، هم يقولون الكفار لا يؤمنون على أحكام الشريعة. وإن أنت قل يا شيخ أنا والله وجدت إنسان خلوق جدا جدا، هذا سيبنا من القضايا، أن الفقهاء لا ينظر، الفقهاء يعطونا حكما عاما، لأن القضايا نسبية، أنت بالنسبة لك خلوق، ربما لغير غير خلوق، قد يكون خلوق في أمر غير خلوق، لا تعرف مثلا، قد يكون يظهر أمامك شيء وهو يدس في بطن العداوة للإسلام. فمثل هذه القضايا كما ذكرنا في أصول الفقه، لما تكون خفية غير ظاهرة غير منضبطة لا يمكن أن نبقيها على هذا الأمر. قد يكون فعلا يعني هو صادق، أنا لا أقول أنه لا يوجد منهم أبدا، قد يكون ما في إشكال، لكن حتى تبقى الأمور منضبطة مسطرة للجميع لا أحد يحترمها، نقول خلاص نغلق الباب ونقول المسلم، نغلق الباب ونقول المسلم، وإن وجد احتمال أن يكون هناك كافر صادق، لكن حتى نغلق الباب ونسير على هيئة واحدة. ثم قال ومن امتد مرضه، الآن انتقلنا للمرض الممتد، قلنا هو الأمراض إما غير مخوف أو مرض مخوف أو مزمن. المرض المزمن هو يسمونه المرض الممتد. قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش، فهذا أيها الأحبة إذا أعطى عطية فحكمه حكم الصحيح. يعني من معه مرض مزمن، ربو أو ما شابه ذلك من الأمراض المزمنة، هذا إذا كان هذا المرض المزمن لا يجعله طريح الفراش، فهذا حكمه تصرف عطيته حكم ماذا؟ حكم الصحيح، مثل الصحيح نجوز له ما شاء. أما إذا كان مرضه المزمن يقطعه بالفراش، بعض الأمراض المزمنة يمثلون لها بالفالج والسل، وهذا ما أعرف أنا في الحقيقة إيش مقدار أنه قطعه بالفراش، لكن يمثلون الحنابلة بعض هذه الأمراض تجعل الإنسان طريح الفراش لا يستطيع أن يتحرك. فالأمراض المزمنة، وزع على الأخوة، فالأمراض المزمنة أيها الأحبة إذا كانت تجعل الإنسان طريح الفراش فحكمه حكم المخوف، وإذا كانت تجعل الإنسان غير طريح الفراش يسير ويذهب ويأتي فحكمه حكم الصحيح فقط. عرفنا كيف نفصل في المرض المزمن؟ تفصل بين طريح الفراش وغير طريح الفراش. طريح غير طريح الفراش غير مخوف، لا الزهايمر هذا أصلا تصرفات غير مقبولة، لا الزهايمر لأنه هذا أصلا اختل الشرط الأول، قلنا الهبة هي تورع جائز التصرف، هذا غير جائز التصرف أصالة. أن يكون طريح الفراش لا يستطيع أن يقوم ويتحرك، الذي هو طريح الفراش تصرفاته تصرفات من في المرض المخوف، لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة ولا لغير وارث إلا بدون بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة. ثم قال دعونا ننهي باب العطية أيها الأحبة. ثم قال ويعتبر عند الموت، هنا لاحظوا قضية مهمة، الآن من هو الوارث ومن هو غير الوارث؟ متى نعتبر فلان وارث وفلان غير وارث؟ يا مشايخ هذه قضية مهمة، متى نعتبر فلان وارث وغير الوارث؟ وقت التلفظ بالعطية ولا عند الموت؟ لا، لأن هذا ترى تختلف في باب الإقرار الذي هو آخر باب معنا في الفقه، وفي باب العطية والوصية. الذي يعتبر وارث ولا غير وارث عندنا في العطايا في لحظة الموت. ما إيش معنى هذه الصورة؟ أنا الآن أعطيت مثلا، أنا عندي ابن، أنا الآن عندي ابن وعندي أخ، معلوم في باب الفرائض أن الابن يحجب الأخ، فالأخ الآن أنا عندي ابن وعندي أخ، الأخ غير وارث، لماذا؟ لأن الابن يحجبه. فأنا ممتاز قلت أريد أن أعطي أخي، أنا الآن في مرضي مثلا المخوف، قلت أريد أن أعطي أخي 100 دينار، أريد أن أعطي أخي إيش 100 دينار، وأنا كم معي مال يا شيخ ناصر؟ معي 900 دينار، إذن 100 دينار هي ماذا؟ هي دون الثلث، صحيح؟ هل تصح هذه العطية؟ بسم الله، انتبهوا لصورة المسألة مهمة يا أحبة حتى ما تخطئ. أنا أملك 900 دينار ممتاز، وعندي أخ وابن. الآن أخي الآن هو وارث ولا غير وارث؟ غير وارث، لأن الابن يحجبه. ممتاز. فلو قلت للأخ لك 100 دينار يا عطية في مرض موت المخوف، في مرض موت المخوف، قلت للأخ لك 100 دينار، الآن 100 دينار دون الثلث صحيح؟ والأخ غير وارث، إذن الأصل أن تصح له ماذا؟ مطلقة، لا تحتاج إلى إجازة الورثة. لكن المهم بعد يومين مات هذا مت أنا الذي أعطيت الأخ مت. لا قبل أن أموت، نادي لا بد أن نحبك الفكرة. قبل أن أموت مات ابني، المهم مات ابني وأنا في المرض. الآن لما مات ابني ثم أنا قاربت على الوفاة خلاص ومتت، لما مت الآن الأخ وارث ولا غير وارث؟ وارث. لماذا؟ لأنه ابني سبحان الله قدر الله أن ابني يموت قبل أن أموت، وعندما مت أنا فعليا الأخ أصبح ماذا؟ وارث. فالعطية التي أعطيتها للأخ أصبحت الآن موقوفة على إجازة الورثة، أصبحت موقوفة على إجازة الورثة. لذلك سيأتي معنا يعني قضية أن الملك في العطية في هذه الحالة مراعى، يعني إذا أنت أعطيت هذا الأخ في الحقيقة ملكه غير مستقر على العطية. لماذا؟ لأنه ممكن الابن يموت ويصبح هذا الأخ لحظة موتي أنا أصبح أحد الورثة، فإذا أصبحت عطيتي له موقوفة على إجازة ماذا؟ جميع الورثة. لذلك هي قضية مهمة. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، يعني لما أموت المعطي عندما يموت ننظر في عطاياه هل وقعت في ورثة ولا في غير ورثة. عند الموت نحدد الوارث وغير الوارث، لأنه كما قلت لك ممكن أن أعطي شخص غير وارث الآن ويموت أحد الأشخاص الذين يحجبون هذا الإنسان فيصبح وارثا عند الموت. فالعبرة بكون الشخص وارث ولا غير وارث ليست لحظة التلفظ بالعطية وإنما بلحظة الموت. وبناء عليه شيخ جابر، لو أنا أعطيت شخص هو الآن وارث، أعطيت شخص الآن هو إيش؟ أحد الورثة، أعطيته 100 دينار، هل تصح العطية ابتداء الآن ولا موقوفة على إجازة الورثة؟ ممتاز. الآن إجازة الورثة بعد الموت طبعاً، هي متى تجي إجازة الورثة؟ بعد الموت. ممتاز. إذن أنا أعطيت الآن، لاحظ ترى مثال دقيق، أعطيت أحد الورثة 100 دينار قلتم هذه موقوفة على إجازة ماذا؟ الورثة. هذا الوارث عند موتي أصبح غير وارث، مثلا أحسنت ولد لولد، كان مثلا أعطى أخ كان وارث وقبل أن أموت بلحظة جاء لي ابن، زوجتي أتت بابن، فأصبح الأخ في لحظة الموت إيش؟ غير وارث. فالمئة دينار التي أعطيتها ابتداء له والتي كانت موقوفة على إجازة الورثة الآن أصبحت غير موقوفة على إجازة الورثة لأنها من الثلث فدون، لاحظتم؟ فإذا متى نعتبر وارث ولا غير وارث ليس لحظة التلفظ بالعطية وإعطائها وإنما في لحظة الموت. ثم قال نعم كانت لا مش لا تصح، لا هي لا تلزم، هو ما قال لك لا تصح، إيش قال؟ لا تلزم تبرع لوارث من شيء إلا بإجازة الورثة. لو الوارث مش صار وارث الأخ لما مات ابنه صار وارث، هسه ما صارت وقع على إجازة الورثة، لازم تأخذها تتقسم الورثة. ما فهمت عيد إيش المشكلة؟ يعني هسه نعم. لما مات نعم. صار الأخ وارث. طيب. طب هسه المئة دينار اللي معه ما صارت وقف على إجازة الورثة. لا هي لا هي يعني الآن الابن مات صحيح؟ نعم. الابن مات أصبح الأخ هذا إيش حكمه؟ وارث. المال اللي معه متوقف على إجازة الورثة. مش لازم يرجع يتقسم. لا لا لا مو أنت بالشكل، أنا الآن رجل قال لأخي لك 100 دينار، الأخ الآن وارث ولا غير؟ والابن موجود، الأخ الآن غير وارث، هي 100 دينار له. ممتاز. عند الموت قبل أن أموت أنا سبحان الله مات ابني، فعندما مت أنا أصبح أخي ماذا؟ الآن المئة دينار اللي أعطيته إياها بدي أستأذن فيها باقي الورثة، موقوفة أصبحت. ممتاز. هو ملكها. أحسنت ملكها، لكن لذلك قلت لك ملكه مراعى. لذلك قلت العطية سيأتي معنا، وهذا نص عليه منصور البهودي في الكشاف، أنه الملك هنا ملك مراعى. ليش مراعى؟ لأنه يمكن تخرج عند الموت وارث ويمكن تخرج عند الموت غير وارث. فالملك في العطية التي تكون في حالة مرض الموت المخوف ملك ليس مستقرا، ملك مراعى. لذلك نص في الاختيارات على أنه في الحقيقة ليس له أن يتصرف تصرفا يخرج هذه العين الموهوبة عن يده، تصرف فيها وهي في يدك، أما أنك تتصرف فيها تصرف يخرجها عن يدك ليس لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا خرجت عن يدك يصعب علينا بعد ذلك أن نعود عليك نقول هات اللي أخذته صحيح؟ فنص الاختيارات على أن الملك هنا ملك مراعى. إيش يعني ملك مراعى؟ يعني ملك غير مستقر ننتظر فيه لحظة الموت، لأنه في عند الموت سيتأكد بالضبط هل أنت كنت تستحقها ولا هي متوقفة على إجازة الورثة، فليس ملكا مستقرا. نعم نعم، أتكلم عن المرض المخوف. إذا كان مرض غير مخوف خلاص تصرفاتك الصحيح، ما عندنا مشكلة في المرض المخوف وفي المرض الممتد إذا كان منقطعا على الفراش، لأنه كالمخوف بالضبط. طيب الآن نختم، فقال ويبدأ بالأول في الأول بالعطية. الآن سيفرق بين العطية والوصية. هناك أربعة أحكام دائما يذكرونها في كل كتب الحنابلة، الفرق بين العطية والوصية، الفرق بين العطية والوصية. الفرق الأول بين العطية والوصية، يبدأ بالأول فالأول بالعطية. إيش يعني يبدأ بالأول بالأول في العطية؟ لا الآن إيش صورتي الأحبة؟ مثلا أنا أعطيت شخص 1000 دينار، ممتاز. أنا أعطيت شخص، أو عفوا أنا أملك 1000 دينار، أنا الآن أملك كم؟ 1000 دينار. أعطيت رجل منها، ابتداء قلت أريد أعطي عطية مش وصية، قلت للشيخ خالد 300 دينار عطية، هذا في مرض المخوف، وللشيخ عبد الرحمن 300 دينار، وهذا في مرض إيش؟ المخوف. الآن أنا الآن مت، صحيح؟ أنا الآن متت. الآن كم العطايا اللي أنا أخرجتها؟ 600، أليس كذلك؟ لاحظوا الحسابات دقيقة. أنا 1000 دينار أعطيت عطية لخالد 300، ثم أعطيت عطية لعبد الرحمن 300 في مرض موت المخوف. إذن العطايا 600، صحيح؟ كم الآن كم مقدار الثلث من 1000؟ 300 وشوي، صحيح؟ من الذي تخرج عطيته من الثلث؟ الأول. لا لا أنا ما أتكلمش على الأول الآن، هما غير ورثة الآن، ما أتكلم عن ورثة. أنا الآن في مرض موت مخوف، ممتاز، عندي غير وارثين، 2 غير وارثين، ما أتكلم عن أقارب. أعطيت الشيخ خالد وأنا في مرض موت المخوف، قلت لك عطية 300 دينار، ثم بعد يوم قلت للشيخ عبد الرحمن لك عطية 300 دينار، ممتاز. الآن مت، الآن ما قلنا العطية من الثلث فما دون، هذه جائزة لا تحتاج إلى إذن الورثة. من الذي عطيته من الثلث فما دون؟ الأول. فنبدأ بخالد أول شيء، نقول لخالد خذ 300، خلاص أخذها خالد. وأما عطية عبد الرحمن هل تصح؟ لا، تحتاج إلى إذن باقي الورثة. لذلك نبدأ بالأول في الأول، ما بيشتركوا الاثنين. والله نقول يا شيخ خالد ترى الشيخ مات وعطيته من 300 دينار، عفوا ثلثه من 300 دينار وشوي، فتشترك أنت والشيخ عبد الرحمن فيها. لا نشرك، باختصار لا نشرك بينهم. فإذا الورثة ما أجازوا لعبد الرحمن، قالوا لا ما نعطي لعبد الرحمن، خلص فقط عطية خالد هي التي تسير. وهذا بخلافه في الوصايا. في الوصايا أيها الأحبة يشترك جميع الأوصية. أنا وصيت للشيخ خالد بمبلغ، وأنا وصيت للشيخ عبد الرحمن بمبلغ، فمثلا الوصية طلعت الثلث فقط 300 دينار، ممتاز. أنا وصيت لخالد مثلا ب300 دينار كنت ابتداء، ووصيت للشيخ عبد الرحمن ب300 دينار، وصيت لعبد الرحمن ب300 دينار. الآن لما متت كم خرجت الثلث؟ فقط خرج 300، والوصية أو الوصايا بدهم قديش؟ 600. فكيف نفعل؟ هل نقول والله الوصيت الأول هو الذي يأخذ والثاني يدبر حاله مع الورثة، ولا نقول يشترك خالد مع عبد الرحمن؟ لا، في الوصايا يشتركان في الثلث. طيب كيف يشتركان؟ نقول كل واحد كم نسبته؟ كل واحد نفس النسبة، إذا مقدار الثلث سيتقاسمانه بالنصف، فالثلاثمائة هو يأخذ 150 وهو يأخذ 150. ففي الوصايا لا ننظر هل وصى لفلان أول ولا لفلان بعد ذلك، الجميع سيشترك حتى ولو اختلفت فترة الوصية، الجميع يشترك في مقدار الثلث، خاصة إذا الورثة لم يجيزوا ما فوق الثلث. إذا الورثة أجازوا الجميع خلاص أنت ستنحل المشكلة، ممتاز. إذا الورثة أجازوا الجميع حلت المشكلة، وإذا الورثة لم يجيزوا الجميع فيتقاسمون الثلث بماذا؟ بقدر حصصهم، يشتركون بقدر حصصهم، ولا ينظر هل وصل لفلان أول أو لفلان ثاني. أما في العطايا لا، في العطايا ينظر في الأول فالأول، أنا فلان أعطيته أول عطية هو الذي يأخذ من الثلث، الثاني أعطيته بعد ذلك، لا هذا سيكون موقوف على إجازة الورثة، هو الموقوف فقط. لذلك قالوا يبدأ بالأول في الأول بالعطية، أما الوصية ليست كذلك. ثم قال ولا يصح الرجوع فيها، أضيف بعد قبضها، لابد من هذا القيد. يقول العطية لو أقبضتها أيها الأحبة هل يصح الرجوع فيها؟ أنا في مرض موت المخوف فقلت لأحد لغير الورثة خذ والله هذا الجوال لك عطية، خذ هذا الجوال عطية، وقبضه، لأن العطية تقبض في حال الحياة. لاحظوا الفرق بينه وبين الوصية، الوصية بعد الموت، العطية في حال الحياة. فأنا قلت في مرض موت المخوف لي يا خالد خذ هذا الجوال، الشيخ خالد قبضه. أنا الآن في مرض موت المخوف، هل لي أن أعود في هذه العطية؟ ليس لي أن أعود فيها بمجرد أن قبضها، لأنها مثل الهبة، مثلها مثل الهبة. لكن لو أنا أوصيت في مرض موت المخوف فقلت لخالد ترى هذا الجوال وصية لك، بعد الموت تأخذه، هل لي أن أعود قبل الموت؟ نعم لي أن أعود قبل الموت بوصية، لأنه في الحقيقة لم يحصل قبض. القبض في الوصية متى يحدث؟ بعد الممات. أما القبض في العطية يمكن يحدث في الحياة، يمكن يحدث في الحياة. فإذا هو يقول لك ولا يصح الرجوع فيها إلى العطية، إذا أقبضتها في مرض موتك المخوف للموهوب له خلاص ملكها، انتهى الأمر، ليس لك أن ترجع. أما الوصية لأنها بطبيعته أصالة يكون القبض فيها بعد الموت، فلك أن ترجع في حال الحياة في وصيتك، تقول وصيت لخالد، ثم قبل موتك تقول خلاص رجعت الوصية، ما أحد يلزمك. الحكم الثالث، ويعتبر قبولها عند وجودها. إيش يعني ويعتبر قبولها عند وجودها؟ العطية متى تقبل؟ مش محتاج إلى إجابة وقبول، متى تقبل؟ في حال الحياة. هو قال وأعطيتك هذا الجوال في مرض موته المخوف، قال أعطيتك هذا الجوال، أنت إيش تقول في اللحظة نفسها؟ قبلت. هنا يعتبر القبول عند وجود العطية. الوصية متى تقول قبلت ولا رفضت؟ بعد الموت. فهذا فرق ثالث، أن الوصية كذلك تحتاج إلى قبول، لكن قبولها متى الوصية؟ بعد الموت. يكون رجل كاتب رسالة لأبنائه، ترى هذا المال كذا اللي أعطوه لفلان وفلان وفلان، أبناء الورثة يفتحون الرسالة، ترى فلان الوالد كتب لك وصية من 300 دينار، قال خلاص قبلتها. إذن القبول في الوصية بعد الموت، وأما القبول في العطية فعند وجودها. أنا قلت أعطيتك هذا الجوال هبة، أنت تقول قبلت حتى في مرض موته المخوف. الحكم الرابع قال ويثبت الملك فيها من حينها. إيش يعني هذا؟ يعني مباشرة إذا قال وهبت وأنا قلت قبلت خلاص ثبت الملك، ويلزم كما قلنا بالقبض. فيثبت إذن في العطية يثبت الملك فيها من حينها، صحيح؟ العطية التي في مرض الموت المخوف مجرد أن قال أعطيتك هذا الجوال وأنا قلت قبلت خلاص ثبت الملك، لكن يتوقف الأمر، يتوقف قضية القبض حتى يصبح عقدا لازما. لكن بشكل عام في العطية الملك من حين وجود عقد العطية، من حين وجود العقد. أما الوصية متى يتم الملك؟ بعد قبولك، بعد قبولك في الموت، بعد قبولك في الموت. إذن هذا فرق، لذلك قال والوصية بخلاف ذلك كله. لكن كما قلنا ويثبت الملك فيها من حينها، قلنا صحيح أن الملك يثبت فيها. أنا قلت في مرض موت المخوف خذ هذا الجوال لك عطية، أنت قلت قبل ثبت الملك، لكن الملك غير مستقر. لماذا؟ لأنه في حال إذا أستنى حتى يموت الشخص، إذا مات الشخص فبان هذا الجوال مثلا والله أكثر من ثلث مالي، نحتاج إلى إجازة الورثة الآن، صحيح؟ أو بان مثلا عبد الشخص سليمان وارث، نحتاج إلى إجازة الورثة. فقوله ويثبت الملك فيها من حينها، أكتب ملكا مراعا غير مستقر، حتى ما يتبادر إلى ذهنك أنه يثبت الملك فيها من حينها خلص تتصرف فيها كما تشاء. لا، أنت ملكتها، هي ملكك، لكن نقول ملك غير مراعى، نحتاج أن ننتظر لحظة الموت حتى ننظر هل استقر ملكك عليها أو نحتاج إلى إجادة الورثة. نعم، ملكا مراعى. إيش يعني ملكا مراعى؟ يعني ملك غير مستقر، لأنه يمكن عند لحظة الموت تختلف الموازين تماما، تخرج والله من الثلث ولا من غير الثلث، والله يكون المعطى له وارث ولا غير وارث، تختلف الموازين تماما. فلا بد أن يكون ملك غير مستقر، لحظة الموت نحدد هل هو ملك مستقر ولا لا. وإذا قلنا أنه ملك غير مستقر كما نصف الاختيارات، ليس له أن يتصرف فيها تصرفا يخرجها من ملكه. ما لك أنك تبيعها، أنا أعطيتك العطية في مرض موت المخوف، ما تبيع ولا تفعل أي تفعل أي فعل يخرجها من ملكك، تبقى في ملكك، لأنه نريد أن نستردها منك إذا تبين عند الموت أن الموازين مختلفة. لذلك إذا الأربعة أحكام تميز العطية، أنه يبدأ بالأول في الأول فيها ولا يحدث هناك اشتراك في حالة أن الأموال طلعت غير كافية. الحكم الثاني لا يصح الرجوع فيها بعد قبضها بهذا القيد، ويعتبر قبولها عند وجودها، القبول من المعطى له تكون في لحظة عقد العطية، ويثبت الملك فيها من حينها أي من حين وجود العقد. وأما الوصية بخلاف ذلك كله، فهي يشترك فيها اشتراك إذا لم يجزئ، يعني لم يكن المال كافي، فإن الأوصياء أو الموصى لهم عفوا يشتركون فيها بقدر حصصهم، ما في أحد يسقط، ما في أحد والله إن تقبل هذا الكل سيشترك بقدر حصته. يصح للموصي أن يعود في وصيته قبل الموت، القبول فيها يكون بعد الموت، ويثبت الملك فيها بعد الموت كذلك من القبول. ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد.